بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد تكلمنا في الحصة السابقة عن حق الله تعالى وحق الرسول صلى الله عليه وسلم وقلنا حق النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل في عدد من الأمور. الشارح يقول حق النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل في عدد من الأمور. أولها أن نعرف مكانة هذا النبي وجوا تجوي درجة يمتمه فهو مرسل من الله أنقذنا الله به من الضلالة. Allah ametuokoa na upotevu kupitia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa arshadana bihi min alghiwaya kunna dhullalan fahadana Allah bihi kana indana min alkufri walfusuqi walfujuri wa anwa'i almaasi wa anwa'i dhalalat ma hamana Allah bihadha an-nabiy al-karim minhu. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكذلك من حق هذا النبي علينا أن نطيعه في كل ما أمرنا به تمتي كتك كيلة أليل تأمرشا ونتقرب لله عز وجل بطاعته ونعرف أن طاعته سبب دخول الجنة وأن طاعته من طاعة الله وأن من عصى هذا النبي فقد عصى الله جل وعلا. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نوتهذاري ولو أن أخالف أمر ذاك يسجي كوابات فتنة أو كوابات عذاب كالي عن أمره يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة جي أنجواني في فتنة كتك آيه الفتنة الكفر أو الشرك. نعتهذاري والي ونخالف أمر زمتم صلى الله عليه وسلم إسجي كوابت فتنة يعني كفير أو شركين لعله إذا رد شيئا من قول النبي صلى الله عليه وسلم زاغ قلبه. Pengine akiyarudi au akirudi jambo katika maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم زاغ قلبه hupotea moyo wake hupotoka moyo wake. Ndio الفتنة المقصود في هذه الآية الكفر أو الشرك. وهكذا من حق هذا النبي الكريم أن نعتقد أنه مرسل من الله وأنه خاتم النبيين الأنبياء وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. قال تعالى محمد رسول الله. وقال جل في علاه في وصف هذا النبي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهكذا أيضا نعتقد أن هذا النبي الكريم قد أرسل إلى الناس كافة أمبلكوا كوتوت عربهم وعجمهم أبيضهم وأحمرهم وأسودهم على اختلاف بلدانهم وعلى اختلاف أزمانهم، وأن من كان بعد وقته فإنه يلزمه أن يؤمن بهذا النبي الكريم، وأن من لم يؤمن به فهو كافر من أهل النار إلا أن يكون من أهل الفترات. Isipokuwa akiwa ni katika watu wa fatarat, wale ambao hawajapelekewa mtume yoyote. Qala ta'ala mubayinan umuma hadhi risala wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira. Alladhina indahum sharh yaqrauna hadhi alhuquq kathira jiddan, huquq an-nabi kathira, والشارح طول في هذه الحقوق كثيرا، فالذي عنده شرح يستفيد بقراءة شرح هذا الكتاب. ننتقل إلى حقوق أهل العلم. قال: أعظم الحقوق الواجبة بعد حق الرسول حقوق العلماء المعلمين الذين هم الواسطة بين الرسول وبين أمته في تبليغ دينه وبيان شريعته، الذين لولاهم لكان الناس كالبهائم، لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. حقوقهم على الأمة أعظم من حقوق الآباء والأمهات، haki zao maulamaa kwa umma ni kubwa kuliko haki za kina baba na kina mama. Fa innahum rabbu arwaha liibad, kwani maulamaa wamelea roho za watu. Wa qulubahum bil ulumi nafi'a wal ma'arif sahiha wa hum hudatul umma, au ulamaa wa hum hudatul umma fi usulid din wa furu'ihi وهم المرجع إليهم في أحكام الحقوق والمعاملات، كما أنهم المرجوع إليهم في أمور العبادات، بهم قام الكتاب والسنة، وبهم اتضح الحق من الباطل. وبتيك وهم علماء حقي مبينيك كلك باطل، والهدى من الضلال، والحلال من الحرام، والخير من الشر، والصلاح من الفساد، وهم في ذلك على مراتبهم طبقات بحسب ما قاموا به من العلم والتعليم والنفع الكثير أو القليل. فحقهم على الأمة كبير، حق زم علماء وأمة كبوة، ومقامهم جليل ندرج ياون تكف، فعلى الناس أن يحبوهم، ni juu ya watu kuwapenda maulama. Wayujilluhum na kuwatukuza, wayuwakiruhum na kuwahishimu, wayaatarifu bifadhailihim wafawadhilihim, kukiri fadhila zao. Wayashkuruhum ala dhalika ghayata shukri, wayadu lahum sirran wa alana, wawaombee kwa Allah kwa siri na kwa dhahir. Wayataqarrabu ila Allahi بمحبتهم والثناء عليهم، وينشر محاسنهم، ويغض القلب واللسان عن مساويهم، ويغض القلب واللسان عن مساويهم التي إذا وجدت اضمحلت في جانب محاسنهم. يعني أزويه moyo na ulimi kuelezea mambo maovu ya hawa maulama, ambayo yakipatikana idhmahallat fi janibi mahasini, maovu hayo huyayuka kwa upande wa yale mazuri yao. Mazuri yao ni makubwa, ni mengi kuliko hayo maovu yao. Kwa maovu hayo yakipambanishwa na mazuri yao, maovu yale yanayayuka. Wa alaihim أن ينتهزوا الفرصة في وجودهم، نجوا وات وشكوا فرصة يكفت كان كما علماء، فيغترفوا من معين علمهم وتوتي كتك أصل علم ياو، ويسترشد بنورهم بنورهم ويعمل جميعا ما يقدرون عليه من الأسباب التي تريحهم وتفرغهم لما هم بصدده من مهماتهم التي هي أعظم المهمات على الإطلاق من تعليم الطلبة المستعدين والتجرد لهم ومن إرشاد العوام ومن الفتاوى الصادرة منهم والواردة عليهم ومن استعدادهم للحكم في قضايا الخلق وفصل خصوماتهم إلى غير ذلك مما لا يحصى مما هو متوقف عليهم. والناس مضطرون إليهم واتونا وهيتجي مولما وحقوقهم على وجه التفصيل لا يمكن عدها حقزاو كنجية كوزي فنبنوا هايوزكاني كوزي ثبيتنا كوزي حساب. ذكر المؤلف حقوق أهل العلم والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي. قال وإذا أطلق لفظ العلم في نصوص الكتاب والسنة فالمراد به العلم بشريعة الله لأن علم لكياتي لي وكتك كتابنا سنة لنكسدي وعلم هي كشريعة سي علم كدنيا. وأما غيره من العلوم فإنها لا تسمى العلم على جهة الإطلاق وإنما تقيد بقيد ninginezo katika ulumi za kidunia haziitwi ilmu kwa itlaq kwa kuachiliwa inayoachiliwa ilmu ni ilmu hii ya kisheria lakini ilmu ya kidunia haifanyii itlaq hiyo kwamba ni ilmu wa inama tuqayyadu biqaidin inawekewa qaid ilmu tibbi ilmu alhandasa ilmu alkadha hizi za kidunia haziitwi mutlaqan ilmu. وقد ورد في فضل العلم وأهله نصوص كثيرة. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناهم وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فضل زمن أشواني كلكم من يكفن عبادة لكما فضل زمويزي ليلة البدر وسيكو ولي ومرمويزي كلكم يتنين هذا فضله على العابد. فكيف بفضله على غير العابد ذي بفضل ذاكي كواسيكو ومن يكفن عبادة. ومن هنا فالعالم أفضل من أولئك الذين يصلون طول ليلهم ونوشوني نبورا زيدي كلكو والي ونوصالي وسكواهم زيما بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث يمتوم صلى الله عليه وسلم. والمجاهدون الذين يجاهدون في ساحات الوغى العلماء أفضل منهم ما علماء بيا نبورا كلكوها مجاهدون أبونا بيانا كتك فيوانجا في فيتا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ويدل على ذلك قوله سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حيث قدم الأنبياء أنبياء في الرتبة الأولى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ثم جعل الصديقين وهم العلماء في الرتبة الثانية درجة بيلين مع علماء ثم جعل الشهداء الذين هم في أعلى رتب المجاهدين في الرتبة الثالثة. ويدل على ذلك نصوص كثيرة متتابعة قد جاءت بفضل علماء الشريعة وعظم مكانتهم وعلو منزلتهم عند الله جل وعلا. فمن أراد أن يستنقصهم أن يتككوا قنقزية في أوفياو أو مع علماء أو أن يجعلهم بمرتبة أقل أو أوجالي درجة اليوتيني فهو مضاد لمقصد الشريعة هو نبينغ مقصدية شريعة في رفع مكانة العلماء katika kuinua daraja za maulama. وأولئك الذين يضادون العلماء ويحاربونهم يخشى عليهم أن يدخلوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. kwenye kunifanyia wadui wali wangu namtangazia vita. ولا شك أن العلماء هم أولياء الله. مفهوم هذا؟ فصل في حقوق الأئمة. هذا فصل في حقوق الأئمة فيونغوزي. ثم بعد حقوق العلماء المعلمين المرشدين يجب القيام بحق الأئمة وخصوصا الأئمة العادلين فيونغوزي وعدليف من أمراء المسلمين katika viongozi wa Uislamu wa muluki wa falme wao wa ulati amrihim na wenye kutawalia mambo yao. Fa inna Allah amara bitaatihim, Allah ameamrisha kuwatii. Fi qawlihi ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum wa humul ulama wal muluk. Ulil amri minkum humul ulama wal muluk. Wa qala sallallahu alayhi wasallam wa man yuti'il amira فقد أطاعني من يكمتي كيونغوزي ومنتي. ومن إجلال الله إجلال السلطان المقسط katika كمتكوز الله نكمتكوز هو سلطان معدلف. وهو أحد السبعة الذين يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والملوك هم الذين إذا صلحوا صلحت الرعية. Hawa ndio wale ambao wakiwa wema na raia wengine wanakuwa wema. Wa idha fasadu fasadati raia, wakiwa waovu na raia nao wanakuwa waovu. Wabihim qiyamu din, na kupitia kwa hawa viongozi ndipo inaposimama dini. Wal ilzamu bijamii sharai ashaairi din, na kulazimisha alama zote za dini. Wa iqamati lhudud, kutekelezwa haddi ni hawa viongozi. Waradi ilmufsidin, wazuia wafisadi. Wabihim aminati subulu, na kupitia kwa hawa viongozi njia zimekuwa na amani. Laula alkhilafatu lam ta'man lana subulun wa kana adhafuna nahban li aqwana. Lau si khilafa, zisinge salimika kwetu njia, ingekuwa hakuna amani. Wakana adhafuna nahaban li aqwana, angekuwa mdhaifu wetu ni mwenye kuporwa na wale wenye nguvu. Mwenye nguvu mpishe anampora mtu dhaifu. Laula alkhilafatu lam ta'man lana subulu wakana adhafuna nahaban li aqwana. Wabihim qamat jihadu bililmi walhujjati walburhani wabissilahi wasaifi wasinan, kupitia kwa hawa viongozi ndipo imesimama jihadi kwa ilmu na kwa hujja na burhan na silah na saifi wa sinan. Sinan pia ni silaha. Fakam lahum min al-athari al-khairiyya, wana ngapi hawa maviongozi katika athari za khairi. Fahakuhum adhimun ala jamii ar-ra'iyya, haki yao ni kubwa kuliko raia wote. Alayhim an-nushu lahum fi kulli ma yaqdiruna ala nushihim, ni juu yao kuwapa nasaha kwa kila wanaoyaweza katika kuwapa nasaha. Wa i'anatuhum, na kuwasaidia wa viongozi. Ala muhimmatihim, kwa mambo yao muhimu. Wa i'tiqadu wilayatihim, kuitakidi utawala wao. Wa hathu an-nasi ala luzumi ta'atihim, kuwahimiza watu kulazimiana na toa yao. Wa irshaduhum ila kulli khairin wa salah, na kuongoza kwenye kila jambo la khairi na salah. Wa tahdhiruhum an kulli sharrin, kutahadharisha watu na kila shari wa dhararin fi dini wa dunya. Ala wajhi rifqi wallin, kutahadharisha watu kwa njia ya upole na ulaini. Wa du'a ilillahi bi salahihim, kumwomba Allah salaha ya hawa viongozi. Fa inna ad-du'a lahum du'aun lir-ra'iyyati kulliha, kwani kuwaombea viongozi ndio kuwaombea raia wote. كما أن إرشادهم إلى مصلحة ومشروع خيري نفع شامل كما يليفكوا وإلكيزا ونه مصلحي ومشروع خيري لمنفع ينوينيا قوت وعلى الناس أن يغضوا عن مساويهم لجوية واتو كفوبا yani kuyafumbia yale mabaya yao wasiangalie mabaya yao wafunge macho yao kwa mabaya ya viongozi wala yashtaghilu bisabbihim wala usishughulike na kuwatukana bali yasanu Allah lahum at-tawfiq bali waombee Allah tawfiq kuwafikisha fa in fa inna sabba al-muluki wal-umara'i fihi sharrun kabir kwani kuwatukana hao wafalme na maamiri kuna shari kubwa wa dhararun amun wa khas rubama tajidu saba lahum lam tuhadithu nafsuhu binasihatihim yawma min alayam pengine utakuta yule mwenye kuwatukana nafsi yake haijamzungumzia kuwapa nasaha siku yote hawapi nasaha wala nafsi yake haijafikiria jambo la kuwapa nasaha yeye ni kuwatukana tu wa hadha unwanu ghishil lirai warraiya hii ni unwani ya kumfanyia ghishi kuwafanyia ghishi yani yule rai mchungaji na raia pia kuwafanyia ghishi wa hukukul muluki wa salihin la tuaddu wala tuhsa fahum wa in kanat lahum sayiatun kathira au viongozi hata kama wana maovu mengi fa inna lahum hasanatin akthara min ghairihim min arraia lakini wao wana mengi mema mengi kuliko wengineo katika raia fanasallahu an yakhudha binawasihim ila alkhair innahu jawadun karim al-imam at-tahawi fi tahawiyati yaqul wala nara al-khuruj ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru hatuonelei sisi kutoka katika toa ya viongozi wetu hata wakiwa madhalim kiongozi hata kama ni dhalim mlevi mwizi raia ni lazima wamsikilize na watii na wamtii jio uislamu sahihi watu wasifanye ukhawariji wao wakafanya maasi ya kutoka katika kiongozi viongozi ikawa sasa ni kuuana watu wanauana na kupigana na kunyanyaswa wanawake na watoto yote ni kwa sababu ya kuacha haya mafundisho ya Allah na mtume wake waislamu wameacha mafundisho haya wamekwenda katika mafundisho ya kikhawarij na madhahabu ya kikhawarij waislamu wengi wana madhahabu yao sasa hivi Algeria kule tayari wameanza tena fujo wa Algeria wameanza tena fujo ya kumkataa rais wao na walifanya hivi hivi miaka ya nyuma wakauawa kama wadudu walifanya hivi hivi walipo chama chao kile cha Kiislamu kiliposhinda uchaguzi kikashinda FIS chama chao kilikuwa kinaitwa FIS kikashinda uchaguzi wa urais chama cha Kiislamu ikawa lazima awekwe rais wao Muislamu wa Faransa wakakataa Algeria ni koloni la Faransa wametawaliwa na Wafaransa huko zamani kwa Wafaransa wakakataa rais wa Kiislamu ikawa lazima waweke rais wao wanaomtaka dhidi ya hao Waislamu Waislamu wakakataa utawala huo wa Kifaransa na rais huyo wa Kifaransa wakafanya nini migomo kazini wakawa wamekaa barabarani wanawake kwa wanaume migomo na i'tisam hawataki utawala ule kwa sababu eti wameshinda wakawauliza maulama fi dhalika alwaqti kibarul ulama mawjudun ash-sheikh al-albani ash-sheikh minbaz wanawapigia simu ash-sheikh al-albani anaambia fanyeni subra nendeni kazini rudini fanye mumsikilize kiongozi yoyote anayewekwa msifanye hiyo fujo fanyeni subra tu akawatajia aya za Allah hadithi za mtume sallam ala almar'i almuslimi sam'u wa ta'a fima kariha wa ahabba katika anayochukia na anayapenda as-sam'u wa ta'a ala almar'i almuslim as-sam'u wa ta'a fima kariha wa ahabba illa an yumara bima'siyah isipokuwa akiamrisha maasiya hapo fala samaa wala taa lakini kama haamrishi maasiya kiongozi fanyeni subra mfanye ibada zenu wakakataa na saa za maulama wakakaa barabarani ikatokea sasa wale askari wanaopita barabarani wakawashika wawili au watatu wakawaua. Hawa raia eh? Raia hawa wakawashika maaskari wawili sini wanajeshi wakawaua, alafu wakawafunga kamba wakawa naninginia mabarabarani. Si ndio hapo sasa? Ndio hapo sasa machine gun zilizokuja. What? Wakamalizwa. Wengine wakachukuliwa na malori wakapelekwa mbali maporini huko. Kuna uwanja mkubwa, jua kali. Joto, jua kali kama kiangazi kama sasa hivi. Wakawekwa pale. Hakuna maji, hakuna chakula na wamefungiwa fence. Hakuna kukimbia, wakauawa, wakafana njaa pale na kiu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kuzuia ufisadi kunatangulizwa kuliko kuleta maslaha ya huyo kiongozi Muislamu. Wakapewa nasaha na maulama wakakataa. Ah, baada ya kuacha mafundisho ya Allah na mtume wake, nasaha za maulama wakazikataa, imebaki nini sasa? Kuuawa tu. Wakauawa kama wadudu. Wakamalizika. Wakamalizika. Sasa hivi wameanza tena. Simesikia Algeria. Wameanza tena sasa, hawamtaki rais wao. Watafanywa kama walivyofanywa, waachie tu. Kwa hiyo haya mafundisho ya Allah, huu ndio mwongozo wa Allah, kuwatii viongozi. Hawataki, hatima yake inakuwa ni hiyo, kuuawa. Kwa hiyo ulimwengu wa Kiislamu, Waislamu wengi wameingia katika madhhabu ya Kihawarij na rai ya Kihawarij bila kujijua wala kujitambua. Haki zetu hakijadi. Tutataka haki zetu Mahawarija. Tutataka haki zetu, haki gani mlizonazo Mahawarija? Sianifahamu. Kwa hiyo watu wameghurika na madhhabu hii ya Kihawarij, na ni madhhabu ya kijahiliya. Ni madhhabu ya kijahiliya ndio waliokuwa nao Mahawarij. Watu wa kijahiliya walikuwa wanaona kuwaasi viongozi ndio hizi ndio utukufu, na kuwatii viongozi ni udhalili. Jahiliya. Alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondosha jambo hili la kijahiliya, ikawa kuwatii viongozi ni taa, kumtii Allah, na kuwaasi viongozi ni kumwasi Allah. Kini ndio hivyo, vijana hawataki kusoma, wakisikia ni hamasa tu, kutukana maraisi, kufanya hivi, hatima yake ni hao. Wako wapi sasa? Wako wapi wale vijana waliokuwa wakitukana watu na kufurisha watu? Wako wapi? Si povu la mkojo tu lile. Hawana lolote, hawana silaha, hawana nini. Sionekana kwenye mapicha wana mawe, warushia maskari. Wamepigwa picha pale Musa pale, wana mawe. Sasa nyinyi mna mawe wenzenu, wana mashine gani sasa? Ndio nini sasa? Kutosoma hatari sana, vijana wasiposoma inakuwa hatari sana. Uislamu si hamasa za kijinga bwana. Uislamu ni kusoma mkajua manhaji na aqida sahiha. Ndio Uislamu unavyosema. Kuna Uislamu wa hamasa tu za kijinga. Tumefahamu? Naqifu huna fi huquqi al-ulama. Al-sharih tawala kadhalik wa bayyana wa sharaha kathiran min hadhihi al-huquq, huquq al-ulama ar-rabbaniyin. Alladhi 'indahu sharh falyastafid من هذا الشرح الطويل. سوف شوف هنا يقول الشارع ولا يشترط في الوالي، هذا الأمير، لا يشترط حتى نعتقد ولايته أو تجب طاعته أن يكون من العادلين. لا يشترط، فلو كان ظالما فإنه يجب على الناس طاعته في المعروف حتى كمن ظالم. هذا الشارح جزاه الله خيرا شرح جيدا. Sharhi yake nzuri sana kuhusu masala haya ya maulama na hukuku ulama, hukuku al-a'imma. Sharaha sharhan wasi'an kafia jazahu Allahu khairan. Wabayana fihi al-adilla al-kathira. Masha Allah. Wallahu alam.